يا العجايز تعالي ودعيني، نويت الأرض الأفغاني والعراقي يا زينها، الأرض الأفغاني والعراقي يا زينها، قد نويت أبني بالجنات يا يمي بيت، والحياة الكريهة يمه يا شينها، والحياة الكريهة يمه يا شينها، كم مشيت يمه بالدنيا وشربت وكليت، وامتي ضاع عزتها وضاع دينها، وامتي ضاع عزتها وضاع دينها، أرملة تد بكت لبكاها يا امي بكيت، مات ابوها واخوها ودمعت عينها، مات ابوها واخوها ودمعت عينها، يمه كتاب ربي قد قريت وتليت، والمعارك بالبكا يمه نخوضها، والمعارك بالبكا يمه نخوضها.